الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الجمعة قبل الماضية كنا نتكلم عن ضرورة المال، وأن الشارع جعله قواما للحياة، وهو ضرورة من الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها، وأن حفظها من جهة الوجود ومن جهة العدم. فكل ما عمل على تنمية المال وتثميره بالوجوه الشرعية فالشرع يمدح على ذلك ويساعد عليه، وكل ما ساعد على إعدامه وعلى إتلافه وإبطاله فالشرع ينهى عن ذلك. وأشد ما ينهى عنه أن يضيع المال سرقة فتقطع يد السارق. هذه الضرورات الخمس لو نظرنا إليها نجدها الأمور التي رتب الشرع فيها حدا معروفا. فضرورة الدين إذا اعتدي عليها فالواجب حد الردة وهو القتل، وإذا ما اعتدي على النفس عمدا عدوانا فالواجب فيها القصاص، ولكم في القصاص حياة، فيقتص من القاتل. والثالث إذا اعتدى إنسان على العقل بإذهابه بخمر أو نحوه، فإن كان إتلافا لغيره ضمن، وإن أذهب عقل نفسه بشرب مسكر فيقام عليه الحد 40 وقيل 80 كما سبق بيانه والحمد لله. وإذا ما اعتدي على النسل بزنا، فإن كان محصنا فحده الرجم، وإن كان بكرة فحده جلد مياه وتغريب عام، هذا كله مضى. وإذا اعتدى على المال فالحد السرقة بشروط تأتينا إن شاء الله تعالى. لكن قبل أن نتكلم عن هذه الشروط نذكركم بما قيل في الجمعة قبل الماضية، هو أن الله سبحانه وتعالى جعل المال قواما للحياة، وهذا المال مال الله، قال سبحانه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ونحن مستخلفون في هذا المال ونسأل عنه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعلمه ماذا عمل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حض على تنمية المال وتثميره كان صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يضيع شيء من المال، فكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وذكرنا حديثه صلى الله عليه وسلم من مبالغته في حفظ المال أنه لما رأى تمرة ساقطة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. فهو يحافظ على المال لدرجة أنه يحافظ على تمرة واحدة. وذكرنا حديثه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أو أمر صلى الله عليه وسلم أن تلعق الأصابع بعد الطعام، وكان ينهى إذا سقطت من أحدنا لقمة أن يتركها، إنما يقول إذا سقطت لقمة من يد أحدكم فليرفعها وليمط ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا يتركها للشيطان. وكان يأمر بلعق الصفحة وسلتها ويلعق أصابعه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: أنت لا تدري في أي طعامك البركة. فلو أن الناس امتثلوا هذا الأدب عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحافظة على المال، خاصة الأطعمة التي تكون في بيوت بعضنا كثيرة لحد البذخ وترمى في على قوارع الطريق في المزابل، والبعض الآخر لا يجد الطعام. أما لو أن الجميع كان يرشد استهلاكه ويرشد استخدامه للمال في أمر الطعام لكفانا الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهى بنا الكلام إلى أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين كانت عندها شاة، هذه الشاة ماتت والميتة محرمة، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية. فأمرت ميمونة بشاتها أن تلقى في المزابل، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم يجرونها، قال النبي: ما هذه؟ هو يرى بعينيه وإنما يقررهم. قالوا: شاة ميتة لميمونة. قال النبي: أفلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال النبي: إنما حرم أكلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. انتهى الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب يعني جلد، الجلد قبل الدباغ يسمى إهابا. فقال النبي: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهو يقول لهم: ماتت الشاة، فمصيبتنا فيها 100%. فما لو أخذنا هذا الجلد فسلخناه فدبغناه فانتفعنا به لفرش أو نحوه، لكنا قللنا ذلك ولكنا حافظنا على المال. فصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: نهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إضاعة المال تبذيره، إضاعة المال نفقته في غير الوجوه الشرعية، إضاعة المال ما يكون منا من سفه في أفراحنا ومياتمنا ومواسمنا وما شابه ذلك. فتجد منا من عنده من التبذير الشيء الكثير هو إضاعة للمال، ثم بعد ذلك يرجع بعدها يندم ويعض أصابع الندم. وأعطيك مثالا وبه أكتفي ثم أنتقل إلى ما بعده. هو مثالنا في الأفراح، فيأتي أحدنا وعنده عرس، والزواج من الدين، والنبيون عليهم السلام كانوا يتزوجون، وجعلنا لهم أزواجا وذرية عليهم الصلاة والسلام. والنبي قال: وأنا أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والله قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. وكان يقول: فرق ما بين الحلال والحرام الصوت والدف، يعني الصوت الذي يسمع والدف الذي يضرب به النساء إظهارا للعرس إعلانا له، لأن هذه المرأة ستمشي مع هذا الرجل وسيجلس معها وسيدخل عندها وسيقتني بها، فمن هذا ومن هذه؟ ثم يكون بينهم الولد، كيف يثبت نسبه وكيف له من الحقوق وكيف وكيف. كل هذا راعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه أعظم بيان. ثم بعد ذلك أمر بالوليمة، وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ورآه النبي عليه أثر تغير من زواج، فقال له النبي: مهيم، يعني ما عندك أو مالك؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال النبي: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع الولائم على نسائه، فلما بنى بفلانة عمل وليمة، ولما بنى بفلانة صنع وليمة، رضي الله عن أمهات المؤمنين أجمعين. شهد الكلام أنه أمر بإعلان النكاح، وأنه أمر بالوليمة وحض عليها، وبعدما انتهى العرس وتم البناء وانتهى الأمر، قال لابن عوف: أولم ولو بشاه، يعني لو كانت الوليمة مقدار شاه. فهذه الأشياء التي جاءت في الشرع نصا من الإعلان ومن الوليمة ومن الصداق ومن ومن، هل نحن نسير فيها على اعتدال؟ أم أن عندنا من الإسراف ما يجعل كاهل الأسرتين، أهل الزوج وأهل الزوجة، يحمل كاهلهما بأعباء مالية لفترات طويلة جدا؟ وتزوج، وبعد ما تزوج عليه من الديون مقدار كم وكم وكم، وعليه كمبيالات ايه واقساط ايه وكذا، والناحية التانية عند أهلها الأجهزة التي اشتروها وهي هدية منهم لابنتهم. وبينت على هذا المنبر أن ولي المرأة لا يلزم بشيء أبدا شرعا. قال تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم، فالسكنى على الزوج وهو يجهز مسكنه كما أمره الله، ثم يعطيها صدقها، وهو ملك لها، آتوا النساء صدقاتهن نحلة، فيتكفل وليها لأنه يخشى من نظرة الناس إليه، ويقول: بنتي مش أقل من البنات، حقك لها مهر مثلها، إنما أن تكلف نفسك ما لا تطيق، ثم يذهب يستدين ويفعل ويفعل. وبالأسبوع الماضي عرض علي أحد الناس أن فلانا يريد زواج ابنته، ثم هو يريد أن يبيع البيت وأن يشتري مسكنا أقل منه، وبالفارق الذي بينهما يستطيع أن يشتري الجهاز المطلوب. فتعجبت، هذا الكلام مش من بعيد، يعني الأسبوع الماضي له، يعني ممكن يكون 3 أيام على الأكثر كان هذا السيد يقول. فسبحان الله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا تضيعوا المال، إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، فإياك وهذا التبذير. وقد يقول إنسان: أنت تتكلم عن الجهاز وهذا أمر مباح، يعني لم يكن إنسان عنده 20 صحن ولم يكن عنده 1000 صحن مزعل نفسك ليه؟ يقتني أطباق ويقتني ملاعق ويقتني كبيات ويقتني نيش، يشقى في شرائه ثم يشقى في حراسته من الأطفال الصغار، هيكسروه هم بيلعبوا في البيت، واضح؟ فهو هذه أشياء مباحة وأنت تتكلم عنها في التبذير، أقول هذا تبذير. أما ما أرمي إليه هو ما هي النفقات التي يتكفلها حفل العرس من مكان قاعة تصوير وقاعة أخرى للزفاف وسيارة كذا وحفل كذا، وما هذا كله قد يكون في المباح وقد يكون في المحرم، يعني لما يركب سيارة أحسن سيارة ولا يزعل نفسك، هذا شيء مباح، ولما يكون عنده قاعة يجلس فيها لا وده ما يزعل، إنما لما يكون فيها اختلاط رجال بالنساء وده صح، وتذهب النساء الآن إلى الأفراح بملابس مخصوصة، والبنات يعني على سن كذا يلبسون كذا، وهذا يحكى إلي فمنكم وإليكم، يعني أسمع منكم ما كان ثم أعرض على المنبر ما يكون، فاتقوا الله يا عباد الله. ثم المعازف الباطلة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرنها بالخمر والزنا، فقال: لا يكونن من أمتي أناس يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف. فالحرى الزنا والحرير حرام على الرجال حلال للنساء، والخمر معروف حكمها، والمعازف هي ما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يتفق الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم على أن كل آلات له حرام بيعها سوى الدف، يتكلمون فيها. فكل هذه لما ينصون في كتب الفقه على ما يحل بيعه وما يحرم، لأنه من شروط صحة البيع أن يكون المبيع الثمن والمثمن منتفع به شرعا، فيضربون المثال بما لا منفعة فيه بآلة اللهو، ويقولون: لو كسرها لمسلم لا يغرم، لأنها ليست مالا متقوم عندنا، ولو كسرها لزمي يغرم، لأنها مال متقوم عند الذمي. والله سبحانه وتعالى نهانا عن الإضرار بالآخرين إلا إذا استحقوا ذلك، كلام واضح. فيصرف في الحفلة كم 1000، وتأجير كذا كم 1000، وكذا كم 1000، وبهذه النفقات لما يتكلم مثلا فلان ويحث على الصدقة، وعندنا مرضى وعندنا مش عارفين نجيب علاج، وكل أسبوع نضج من هؤلاء، ويأتي فلان يقول: وفلان أعطوني وفلان كذا، لا بأس نسمع، والله يعين الذين يساعدون الناس، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذا الذي ينفق تلك النفقات الطائلة المحرمة ثم بعدها يبدأ يشكو ويضج، من الذي أمرك بهذا؟ ألا تستطيع أن تكون صاحب قرار مع نفسك تقول: هذا الحق أفعله وإلا من اللائمون، لا تأخذه في الله لومة لائم، هذا الصواب سأكون عليه، ولعل غيرك يقتدي بك، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها. يعني أول واحد كان في فرح عنده في البيت، ولازم الموتوسيكلات يكون عددها كبير، ويفضلوا يجروا في الشوارع وأصوات عالية وضجيج، ويوقفون الطريق ويفعلون ويفعلون. أول واحد عملها مين؟ قل له أبشر، كلهم في ميزانك. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فيا عباد الله اتقوا الله، إن من حسن التدبير إذا أخطأ أحدنا أن يخطأ في خفاء ثم لعله يتوب، أما من قبح التدبير ومن سوء الفعل أن يخطئ عيانا جهارا، لأنه يجعل الآخرين يقتدون به. والنبي يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. من هؤلاء المجاهرون؟ قال يذهب يذنب ويستره ربه ثم يصبح هو فيكشف ستر الله رب العالمين عنه. فهذا الذي يجاهر بعصيان، ثم ننتقل من تبذيرها ومن البزخ فيها ومن إضاعة المال فيها لما يكون فيها من منكرات أعلى من ذلك، وهو أن تشرب الخمر على مائدة أهل العرس ويديرونها في البيرة والحشيش وكذا، وبيتباع فين ومعروف أماكنه. سبحان الله العلي العظيم، نحن مسلمون والحمد لله. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انظر إلى هذه المخالفات الكثيرة، وانظر إلى عدد الزيجات التي تفسد، كم حالة خلع وكم حالة طلاق وكم حالة غضبانة وكم حالة مش مرتاحة في البيت وكم حالة معمول لهم عمل وكم حالة معمول سحر وكم حالة كذا وكذا، لأنه بمعاصي هذه يكسر قلب الفقير الذي لا يستطيع أن يصنع مثله. بعدين يعمل عين الحسود، ثم هو يعمل عين الحاقد الذي يذهب إلى مجرم ساحر يقول هو عاوز يعمل عمل كذا، ويأتون إلى المسجد ويقول هو هذا عنده مشكلة، وهذا يربط عن امرأته، وهذا يوم كذا، وهذا يرعى غير حالها، وهذا وهذا. هذه المعاصي من الذي جاء بها؟ نحن. من الذي فعلها؟ نحن. بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم اعفو عنا يا رب العالمين وردنا إلى دينك ردا جميلا. أحبابنا الكرام، نهى النبي عن إتلاف المال وعن إضاعته وعن التبذير فيه، فاتقوا الله وراقبوه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن وسائل تنمية المال العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل راعي غنم، وقال عن ذلك ما من نبي إلا راعى الغنم. قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. الغنم مخلوق مبارك، الله يبارك فيه، هو يعلم الصبر ويعلم حسن الإدارة والقيادة. فما من نبي إلا رعى الغنم. موسى كان يرعى الغنم، يرعاها لأهل مدين، والنبي محمد كان يرعاها على أجر معلوم يدفعه له أهل مكة. وكان يعمل بالتجارة صلى الله عليه وسلم، وكان يتاجر في مال خديجة. هذا كله من تثمير المال. أنا ذكرنا أنه كان يحافظ عليه، وذكرنا أنه ناعى عن التبذير فيه، ثم هو يثمره. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه آتاه آت أبو موسى الأشعري، واستأذن عليه مرة فلم يرد عمر، استأذن الثانية فلم يرد عمر، استأذن الثالثة فلم يرد عمر، فمضى أبو موسى انصرف. فلما انصرف خرج عمر وقال ألم أسمع عبد الله بن قيس، هو لقب أبو موسى الأشعري، كنيته أبو موسى اسمه عبد الله بن قيس، قال أين عبد الله بن قيس؟ قالوا ذهب. فقال أتوني به. فجاء به فقال له عمر لمن صرفت؟ قال لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال عمر: هذا حديث أول ما أسمع به اليوم، لم أسمع به من قبل. ثم قال لأبي موسى: من يشهد لك أن النبي قال هذا؟ فذهب أبو موسى لمجمع من الأنصار جلوس، فقال لهم: أيكم سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. قالوا: كلنا سمعه. قال: من منكم يشهد عند عمر أن النبي قال؟ قالوا: كلنا يشهد، ولا يقوم معك إلا أصغر القوم، يعني سنا. قم يا أبا سعيد. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وذهب إلى عمر وقال: يا عمر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فقال عمر: ألهاني عن هذا الصفق بالأسواق، أنا لضيع من الحديث ده، أنا كنت مشغول في الشغل، بروح أتاجر واشتغل واتعب وضاع من الحديث. يتندم عمر على حديث فاته من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعم العذر، قال ما كان يعمل، كان يقدح، كان يشتغل، ما كانش يجلس بطال يقول هذا أعطني وهذا منعه. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما هاجروا من مكة إلى المدينة قال له سعد بن الربيع، وكان النبي قد آخى بينهما: أشاطر مالي وبين في قصة معروفة. فقال له ابن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. أنا رجل تاجر أذهب إلى السوق، فكان يذهب إلى سوق بني قينقاع يبيع ويفعل وكذا وكذا. بعد قليل جاء رضي الله تعالى عنه وعليه آثر الصفرة من ذهب من الزواج، فقال له النبي: ما هي؟ قال: تزوجت. قال: من؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاء. يشتغل يتعب. النهاردة عندنا موضوع الشغل، إخواننا الصنايعية غفر الله لهم يقولون الحال واقف وما فيش شغل وما فيش كذا، تمام معروف الحال، لكن لو واحد فيهم ربنا رزقه بيومية يروح يشتغل فعلا ولا عاوز ينام؟ ويروح امتى ويجي امتى؟ وبيشتغل بما يرضي الله وبيراعي ربنا في الشغل اللي معاه؟ يعني سبحان ربي. طب هتكون الخطبة تعليم ولا خطبة عتاب ولا خطبة وعظ ولا يكون فيها ايه ولا ايه؟ صح. ثم البعض الآخر يعني ما عنده شغل، ما بما جالس، فلما يأتي مثلا يقف في محل يقول: وأنا أقف بياع، ولما مثلا يكون مش عارف كذا يقول: أنا. طب عاوز سيادتك إيه، رئيس وزراء مثلا ولا أمير المؤمنين خالص على المسلمين كلهم؟ إيه تشتغل؟ ما تعمل يا سيدي، ما تقدح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله، جمع حبل، ثم يذهب فيحتطب، يعني يروح الجبل يقطع من الأشجار التي لا مالك لها فيحتطب، ثم يبيع، خير له من أن يسأل الناس هذا يعطيه وهذا يمنعه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل وهو رسول الله. يعمل إيه؟ تاجر غنم، راعي غنم. ترضى أنك تكون راعي غنم؟ الله المستعان. فأي إنسان تأتيه فرصة ليعمل، ليكف نفسه، ليحيا حياة كريمة هو وأولاده وأهله، ألا فليعمل، فليتق الله في نفسه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.